فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، أي أن هؤلاء كانوا يسترقون السم، كانوا يصلون إلى السماء ويتسنطون على السماء ويسمعون بعض ما يدور في السماوات العلى. فحيل بينهم وبين ذلك وأرسلت عليهم الشهب التي تحرقهم، فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، لابد أن يكون هناك أمر جلل هو الذي منع ذلك. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فالذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الجن لأقوامهم أنهم استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم حديث في هذا الموضع. ولهذا السبب الذي ذكرناه نزلت هذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل، أي أخبر قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الجن قد جاءوا واستمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، وأنهم قالوا لأقوامهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهذا القرآن الذي سمعوه ليس بكلام واحد من الخلق، وإنما هو كلام يدل على صحة الاعتقاد والقول والعمل، ويهدي إلى السداد والنجاح وإلى طريق مستقيم. ولذا قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي لما وجدوا ذلك في كلام الله تبارك وتعالى آمنوا به وتركوا الشرك الذي كانوا هم عليه. وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا نشرك بالله أحدا سبحانه وتعالى، كما أمر الله عز وجل بذلك على لسان الأنبياء والمرسلين. ولذا قالوا لأقوامهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا كان بعض الشرك الموجود عند المشركين وعند اليهود والنصارى، أنهم كانوا ينسبون لله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، فتقول المشركون أو يقول المشركون الملائكة بنات الله، ويقول النصارى عيسى بن الله، ويقول اليهود عزير بن الله. فكان الناس يشركون على هذه الصورة مع عبادتهم للأصنام. فقال هؤلاء أعني الجن وأنه تعالى جد ربنا، أي عظم أمر ربنا تبارك وتعالى، وتعالى تعالت قدرته وآلاؤه وسلطانه عن أن يكون له صاحبة أو ولد، لأنه لا يتخذ الصاحبة والولد إلا المحتاج، والله عز وجل غني حميد، لا يتخذ الصاحبة والولد إلا من هو عنده نقص يكمل نقصه بالصاحبة والولد. ولذلك عظموا ربنا تبارك وتعالى وقالوا وأنه تعالى جد ربنا، أي سلطان ربنا وأمره سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فهو سبحانه وتعالى يتعالى عن كل ذلك. فلما أسلموا وآمنوا بالقرآن نزه الله تبارك وتعالى عن كل ذلك، لأن القرآن جاء بتنزيه الله عن الصاحبة والولد. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحب، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى. ثم حكى هؤلاء قوم قرنائهم وقوم أو قول الذين كانوا في الغي والضلالة من بني جنسهم، أي من الجن. قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، لأنهم أخبروا بحال أقوامهم من الجن فيقولون: وأنه كان يقول سفيهنا. قيل السفيه هاهنا هو إبليس وهو رئيسهم، وقيل إن السفيه هاهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. فماذا كان يقول هذا السفيه؟ كان يقول على الله شططا، والشطط في لغة العرب هو المبالغة في الجور والظلم، وهو البعد عن الحق والإغراق في الكذب. والقول بأن الله تبارك وتعالى له صاحبة وله ولد هذا كذب، محض كذب. ليس لله تبارك وتعالى صاحبة ولا ولد. ولذلك قال: وأنه، أو قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي يقولون قولا زورا على الله تبارك وتعالى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أنهم ما كانوا يستمعون القرآن قبل ذلك، فما ظنوا أن هذا الذي يسمعونه من الجن والإنس بالكذب على الله تبارك وتعالى. لكن لما سمعوا القرآن علموا أن ذلك من الكذب، فما حسبوا أن الجن والإنس يجتمعون ويتمالؤون على هذا القول الكذب وينسبون الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى. قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والعياذ هو الالتجاء، فيخبر ربنا تبارك وتعالى عن حال المشركين وكيف كانوا يلتجئون إلى الجن ويستعيذون بهم ويكونون في جوارهم إذا نزل الواحد منهم واديا من الأودية. فكان الواحد من هؤلاء إذا نزل واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها ماذا كان يقول؟ وهذه كانت عادة العرب في الجاهلية، ينزل في مكان مظلم ليس فيه أحد فيخشى على نفسه وعلى أولاده من السباع والهوام، لا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وإنما كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا ومالي وأهلي ومن معي. فكان يستعيذ بالجن ويلجأ إلى الجن، وهذا شرك بالله العظيم. ولذلك حكى الله عز وجل ما كان يقول هؤلاء. ولذلك من الخطأ أن يدخل الواحد منا مكانا مظلما أو موحشا ويقول: دستور يا سيادي. هذا نفس الكلام، هذا نسمعه من أجدادنا ولا بيحصلش؟ هذا لا يجوز، هذا نفس الكلام. يعني يطلب اللجأ والحفظ والرعاية ويلتجئ إلى من؟ هذا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك المشروع في حق العبد أنه إذا دخل مكانا موحشا أو مكانا مظلما أو خشي على نفسه ماذا يقول؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر وخلق. احفظ هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، فتستعيذ بالله تبارك وتعالى من كل شر، من كل شر موجود في كل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وإياك أن يكون حالك كحال هؤلاء الذين كانوا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيلجؤون لعظيم الجن حتى لا يعبث بهم من سفهاء هذا الوادي من صغار الجن ومن الهوام والسباع وغير ذلك. ماذا كان يحصل لهم إذا قالوا ذلك؟ يعني إذا قال الواحد منهم كما قال الله تبارك وتعالى يعوذون برجال من الجن، قال فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وزادوهم كفرانا وطغيانا، لأنهم كفروا بالله العظيم وطلبوا ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله رسولا، وذلك لطول المدة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن لن يبعث الله أحدا بعد ذلك. ثم قال الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى عن حال الجن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن. قبل ذلك لم تكن السماء محفوظة من الجن، وهذا من حكم الله الكوني القدري، أراد ذلك سبحانه وتعالى. لكن وكما قلنا وكان الجن يسترقون السمع، وهذا من إقدار الله تبارك وتعالى لهم أن الجني يستطيع أن يصل إلى السماء ويستطيع أن يسمع ما يدور في السماء الدنيا، فهذا كان من إقدار الله تبارك وتعالى لهم، وله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كان من حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن ومن حفظ الله عز وجل للوحي وللنبي صلى الله عليه وسلم أن منع هذا الاستراق، وصارت الشهب تطارد الشياطين الذين يحاولون أن يسترقوا شيئا من السمع من السماء. فلما حصل ذلك علموا أن شيئا عجيبا وأن شيئا حدث بعد أن لم يكن يحدث، فأخذوا يجوبون الأرض لينظروا ما هذا الشيء الذي حدث، أمر عجيب. ولذلك قالوا وأنا لمسنا السماء كما كانوا يفعلون قبل ذلك، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملأها الله عز وجل بالحرس من الملائكة ومن الشهب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كانوا يستمعون. فمن يستمع الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يتبعه الشهاب حتى يقتله ولا يتركه، وذلك كما قلنا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في خبر أهل السير أن السماء لما ملئت بالشهب وحدث ما حدث، ونحن نرى الشهب في الليل، فما بالك وقد كثرت هذه الشهب جدا، فظن بعضهم أن السماء على وشك الهلاك وأن الدنيا على وشك الهلاك بسبب كثرة الشهب التي كانت تطارد الشياطين. فقالوا: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري. كل ما يأتي إنما هو من كلام الجن المؤمن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النفر، والنفر في لغة العرب يطلق على 3 إلى 10. فيقولون: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني ما ندري هذا الأمر الذي حدث في السماء، لا ندري هل هو شر أريد بمن في الأرض وبأهل الأرض، أم أراد الله عز وجل بهم رشدا. وهذا يدل على كمال أدب هؤلاء الذين آمنوا من الجن، لأنهم لما ذكروا الخير نسبوه لله تبارك وتعالى، قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني خيرا. طب لما ذكروا الشر جعلوه لما لم يسمى فاعله، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أراده الله بمن في الأرض، لأن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من الأدب في الخطاب مع الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في صلاة الليل إذا دعا يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، يعني ليس الشر صفة لله تبارك وتعالى، وليس هو فعلا من أفعال الله عز وجل التي تنسب إليه، وإنما الشر موجود في مخلوقاته وفي مفعولاته سبحانه وتعالى. هذا الشر الذي هو في هذا العالم إنما هو شر في المخلوق، وليس هو صفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تأدبوا وقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا تجد الشر منسوبا صراحة في القرآن ولا في السنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك اقرأ سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، الفلق ها، من شر ما خلق، أي الشر الذي هو موجود في المخلوقين، الشر اللي موجود في المخلوقين. اقرأ آخر سورة الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، خرق السفينة نسبه الخضر لنفسه، قال: فأردت أن أعيبها، مع أن الله عز وجل هو الذي أوحى إليه بذلك، لكن لما كان عيب السفينة شرا نسبه لنفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما قتل الغلام نسبه لنفسه. أما لما بنى الجدار، وهذا خير، هذا خير، قال إيه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، نسب الإرادة لله سبحانه وتعالى أنه خير. فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذا قال مؤمن الجن ها هنا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال الله عز وجل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ما زال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يخبر عن الجن وهم يخبرون عن أنفسهم وهو عالم غيبي لا سبيل للعلم لنا به إلا من قبل الوحي، وقد جاء الوحي يخبرنا عن بعض أحوالهم. فقالت الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني منا الصالحون وغير الصالحين. كنا طرائق قددا، أي كنا على طرق متعددة، وقددا أي مختلفة، ومعنى كلمة قددا أي مختلفة الأهواء والمذاهب، والقدة هي القطعة من الشيء. فكما أن في بني آدم المسلمين والكافرين والطائعين والعاصين ومن هم مستقيمون على طاعة الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيهم من هم من أهل البدع والضلالة، فكذلك في الجن، في الجن من هم من أهل السنة والجماعة، وفيهم من هم من أهل البدعة والضلالة، وفيهم الكفار، وفيهم المنافقون، وفيهم المسلمون الصالحون، وفيهم أولياء الله. ولذلك قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي طرقا وطرائق مختلفة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأن ظننا أي أيقنا علم اليقين، ظنها هنا بمعنى أيقنا، لأنهم يعلمون قدرة الله سبحانه وتعالى أنهم لن يعجزوا الله عز وجل في الأرض، وأنهم إن أرادوا الهروب من الله تبارك وتعالى فلن يستطيع الواحد منهم أن يصنع ذلك، لأن الله عز وجل قادر عليهم. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا النفر من الجن، أنهم لما سمعوا القرآن وسمعوا الهدى آمنوا به، ولذا هم يفتخرون بذلك، وحق لهم أن يفتخروا بذلك، أن يفتخر المرء بإسلامه وهدايته. فقالوا أن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومعنى قول الله تبارك وتعالى لا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا يخاف أن ينقص من حسناته أو أن يحمل عليه غير سيئاته، لأن الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا، فلا تخشى أن يضع الله تبارك وتعالى بعض سيئات غيرك عليه، أو أن ينقص الله تبارك وتعالى من حسناتك، لن يكون، لأن الله عز وجل حكم عدل. ولذا قالوا فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. منا المسلمون، المسلم معروف، فما القاسط؟ القاسط هو الظالم الجائر الذي تنكب طريق الحق، يعني ترك طريق الحق، فهذا يسمى بالقاسط. وأما المقسط فهو العادل، المقسط هو العادل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على يمين الرحمن أي يوم القيامة على منابر من نور. المقسطون يعني العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وذويهم وما ولوا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى بالمقسط، من الفعل أقسط أي عدلا. وأما قسط هذا الفعل الثلاثي فهو بمعنى جار وظلم. فهم يقولون: منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني طلبوا طريق الهداية وسبيل النجاة. وأما القاسطون، ما معنى القاسطين؟ أي الظالمين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نسأل الله السلامة والعافية، فتوقد النار بهم عياذا بالله. ثم قالوا: وأن لو استقاموا على الطريقة. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لو أنهم استقاموا، هؤلاء القاسطون الظالمون، لو أنهم استقاموا على طريقة الإسلام وتركوا ما هم عليه واستمروا على ذلك واستقروا، لأسقيناهم ماء غدقا أي ماء كثيرا، ولا أغدق الله عز وجل عليهم الكثير من الخيرات. وهذا ميزان ربنا تبارك وتعالى، أن الناس إذا أطاعوا ربهم عمهم الله عز وجل بالخير، وأنهم إذا عصوا الله تبارك وتعالى رفع عنهم الخير وأصابهم بالبلايا والمصائب والكوارث، كما هو الحال بالنسبة للناس الآن حتى يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أن، عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا نعيم الله تبارك وتعالى. وهنا يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والماء سبيل إلى المال، والمال سبيل إلى الرزق وسعة العيش والرخاء، لنفتنهم فيه. والله عز وجل يجعل ذلك اختبارا للعباد حتى ينظر ربنا تبارك وتعالى هل يشكروا أم يكفروا سبحانه وتعالى. ولذا قال: لنفتنهم، أي لنبتليهم ولنرى من يستمر منهم على الهداية ممن يرتد على عقبيه. ثم قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ف فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فهذه المساجد لله لا لغيره وأنشئت لعبادته لا لعبادة غيره ولذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا وهذا فيه بيان لحرمة الصلاة في المساجد التي فيها قبور فهذه المساجد إنما بنيت لأصحاب القبور وصارت تشد الرحال إليها من أجل المقبور فتجد الواحد من هؤلاء يشد الرحال إلى مسجد البدوي ومسجد الحسين ومسجد السيدة ومسجد كذا من أجل المقبور يلتمس البركة هناك وهذا كله لا يجوز هذا من البدع والشرك بالله لأنه لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث إلى المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى وأما هذه المساجد فإنما أدخلت فيها هذه القبور أيام الدولة الفاطمية من أجل ماذا؟ من أجل أن يستعطف الفاطميون العبيديون المصريين لأنهم يعلمون أن المصريين أهل ديانة وأهل محبة لأهل البيت لكن أن يكون القبر داخل المسجد فهذا من البدع والضلال وهذا من فعل اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له كنيسة ووصف له من حسنها وغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق يقول لإحدى زوجاته أولئك كان الواحد منهم إذا مات بنوا على قبره مسجدا يسجدون إليه ويسجدون عليه ويصرفون الطاعة التي ينبغي أن تكون لله له من ذبح ونذر وطواف ودعاء كما نرى الآن من حال هؤلاء والله عز وجل ها هنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهذه عقيدة أهل الإسلام وهي تخالف عقيدة اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى كانوا وما زالوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم يشركون بالله تبارك وتعالى فالمسجد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى نعم لا تصلي في هذا المسجد صلي في أي مسجد آخر حتى لو لا تصلي في هذا المسجد هذا المسجد يشرك فيه بالله العظيم فلا تصلي في هذا المسجد حتى ولو دخلت المسجد وليس لك مقصد إلا أن تصلي لله لا تشارك هؤلاء فيما هم عليه صلي في أي مسجد آخر لكن لا تصلي في هذا المسجد هذه شبهة قديمة حديثة وهي شبهة متهافتة لماذا هي شبهة متهافتة؟ نقول لأن الله عز وجل يعلم قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مسجد النبي سيكون فيه قبر ومع ذلك يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاث ويذكر في ذلك مسجده صلى الله عليه وسلم يعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في مسجده ومع ذلك يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبر أمته بأن الصلاة في مسجده بألف صلاة هذا أولا إذن الفضيلة موجودة قبل دخول القبر هذه الفضيلة موجودة لواحد من هذه المساجد التي ذكرتها ليست موجودة هذا أولا الأمر الثاني، من الذي أدخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟ ما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حدث بعد موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حدث بعد موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل السلطان، يعني لم يكن من قبل أهل العلم والإيمان، وإنما كان من قبل السلطان، هو الذي أدخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة في المسجد. فهذا ثانيا، نقول إن هذا لم يكن من فعل الصحابة ولا التابعين. وثالثا نقول إن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في المسجد، وإنما هو في ناحية بعيدة لا يستقبل الواحد منا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موضع في المسجد. والذي ذهب ذلك إلى هناك يعلم ذلك علم اليقين، ليس هناك موضع في المسجد يكون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك في القبلة، فالقبر ليس داخلا في المسجد في مكان الصلاة، ليس داخلا في مكان الصلاة. وأما هذه المساجد فالقبور داخل المسجد، بل بعضها في قبلة المسجد، بل بعضها في قبلة المسجد. هذا على فرض أن هذه القبور لا يفعل عندها الشرك والبدع، ما بالك وهي مليئة بذلك، وقد سمعنا ورأينا من يسجد لها وعلى عتباتها، وهذه المرأة التي تذهب وقد حرمت الولد تذهب لكي يأتي لها المقبور بالولد، وهذا الفقير يسأل الغنى عند هذا القبر، وهذا يصنع كذا ويطوف، هذا كله لا يجوز. الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجدنا أيام الصحابة مسجدا فيه قبر، ولا أيام التابعين مسجدا فيه قبر، هذا لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح، فكل ذلك من المنكرات، كل ذلك من المنكرات. يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من عبد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعته الله عز وجل هاهنا بأشرف النعوت في مقام الدعوة، وهو نعت العبودية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، فهذا مقامه صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله فيه واختاره له سبحانه وتعالى. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن، كادت الجن أن تكون عليه لبدا، يعني كثيرين مجتمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا قرآنا عجبا. أو أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو قومه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كادت العرب أن تجتمع عليه لتقاتله صلى الله عليه وسلم، ولترده عن هذا الذي جاء به، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل هاهنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قل لهؤلاء المشركين الذين يناوئونك ويريدون أن يصدوا من معك عن سبيل الله، قل إنما أدعو ربي، يعني هذه خلاصة دعوتي، لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ونبذ عبادة الأصنام، ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، غاية حاله أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فليس في يده صلى الله عليه وسلم غوايتهم ولا هدايتهم، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا قال هاهنا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني من الله أحد، أي من عصى الله عز وجل أخذه الله تبارك وتعالى، ولن يجيره أي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان معظما في قومه لن يديره ولن يعصمه من الله تبارك وتعالى إن هو عصى الله. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من دون الله تبارك وتعالى ملجأ إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لا يديرني من الله تبارك وتعالى ولا يعصمني من الله عز وجل ومن أن يعاقبني إلا أن أبلغ الرسالة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي في بلاغه لرسالة الله سبحانه وتعالى، والله يعصمه من الناس. ولذا قال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ولذا قال: إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لن تكون النجاة إلا بذلك، إذا أدى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا جزاء الكافر والمشرك والمعاند الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزاؤه يوم القيامة ولا بد أن يقع. قال الله عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة من العذاب، فسيعلمون يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عدد، ولا شك أنهم كذلك. وأما الله تبارك وتعالى فهو وحده القادر على كل شيء، ربنا تبارك وتعالى. وأما المؤمنون الموحدون فإنهم سيكونون يوم القيامة أعز الناس وأولى الناس بولاية الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فلن يجدوا لهم ناصرا ولا نصيرا يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: قل إن أدري أقريب ما توعدون. أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أن الساعة لا يعلمها إلا الله، فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء إن أدري، يعني ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني لا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، لا يعلم وقتها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الذي يعلم وقتها لا يدليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، أخفاها الله عز وجل وأخفى علمها. ولذلك لا تأتيكم إلا بغتة. ما معنى بغتة؟ فجأة. وهذا يبين لنا ضلال هؤلاء الذين يقولون القيامة ستكون يوم 20 من أبريل سنة كذا أو في الساعة كذا، كل هذا من الضلال والكهانة، هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: عالم الغيب، أي لا يعلم وقت الساعة إلا هو، لأنه وحده الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، يعني هو وحده الذي يختار رسولا من الملائكة أو رسولا من الإنس ليطلعهم على بعض الغيب. ولذلك الجنين إذا كان في بطن أمه يرسل الله عز وجل له ملكا، ويكتب الملك ماذا؟ يكتب عمره. إذن أطلعه الله عز وجل على عمر هذا الجنين، وهذا من الغيب، ويكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب شقي أم سعيد، ويكتب ذكر أم أنثى، فهذا من الغيب. ومع ذلك أطلع الله عز وجل عليه الملك، أطلع عليه الملك. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يطلعه الله تبارك وتعالى على بعض ما يكون من الغيب. ولذلك قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يختصه الله تبارك وتعالى بما لم يختص به غيره من الخلق، ويحفظه بمعقبات من الملائكة تحفظه حتى يبلغ أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحفظ يكون من الجن كما ذكرنا من حال مسترق السمع، فجعل الله عز وجل الشهب التي تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن ربه تبارك وتعالى. وكذلك يحفظ الله عز وجل نبيه من شياطين الإنس. ولذا لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند الكعبة ماذا قال أبو جهل؟ قال لئن رأيته لأطأن عنقه، يعني يريد أن يطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو جهل ليصنع ذلك، رجع إلى قومه خائفا، فقالوا ما بك؟ قال رأيت خندقا بيني وبينه، خندقا فيه كذا وكذا وكذا، وذكر صفة ملك كان على صورة معينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فحفظ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أي ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا، يعني الرسل، رسالات الله تبارك وتعالى، وأن الملائكة حفظت الأنبياء والمرسلين وكذلك حفظت هذه الرسالات ودافعت عنها، وهكذا سيكون الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة المباركة فيها كثير من المباحث العقدية والأمور التي تتعلق بعقيدة المؤمن، ففيها تقرير بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إلى الثقلين من الجن والإنس، أرسله الله عز وجل للناس كافة وأرسله إلى الجن والإنس، فرسالته عامة صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك بيان ما في القرآن من بلاغة وإعجاز وخبر صدق، ولذلك عجب منه الجن، فكلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين. وفي السورة كذلك بيان أن رسالة الأنبياء أجمعين هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأن الله عز وجل يسددهم ويحفظهم حتى يبلغوا هذه الرسالة. وفيها أن من نسب إلى الله الصاحبة أو الولد فهو من المشركين، وقوله كقول اليهود والنصارى والمشركين، وهذا كفر مجرد لا شك فيه، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون أهل الكتاب في الجنة ولو لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول هم كفار لأنهم نسبوا إلى الله الصاحبة ونسبوا له الولد ويشركون به ليل نهار، فكيف يستوي هؤلاء مع أهل التوحيد؟ وفي السورة كذلك حرمة الاستعانة بالجن والاستعادة بهم حتى ولو في المباح، وهذا يبين ضلال هؤلاء الذين يعالجون الناس من مس وسحر ويقولون معهم قرين ويساعدهم، هذا عالم غيبي والأصل فيه الكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجد الواحد من هؤلاء يعتمد اعتمادا كليا على القرين الذي معه، في إخراج السحر أو الجن أو غير ذلك، فهذا شرك بالله العظيم. وفيها كذلك أن الجن فيهم ما في الإنس، أي من استقامة وانحراف، ومن هدى وضلال، ومن سنة وبدعة، ومن إيمان وكفر، حتى قال الحسن البصري: الجن أمثالكم، منهم قدرية ومرجئة ورافضة، يعني فيهم البدع. وقال مقاتل: هم أهل ملل شتى، مؤمنين وكافرين ويهود ونصارى. الجن فيهم نصارى وفيهم يهود. وفي هذه السورة كذلك حرمة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنها ليست لله، ولأنها يشرك فيها بالله العظيم، فلا تجوز الصلاة فيها. وفيها كذلك أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فليس الشر من فعله، وإنما هو من مفعولاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه السورة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.